السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد حكى لنا أجدادنا حكاية بقرة ذهبت لتشرب من الجرة الزير، فعلقت رأسها بالجرة فما استطاعت أن تخرجها وكادت أن تهلك. قالوا: ماذا نفعل؟ ستموت البقرة. فذهبوا إلى رجل يدعى أبو العريف، جاءوا بأبي العريف وقالوا: عندنا مشكلة يا أبا العريف، البقرة رأسها في الجرة وكادت أن تهلك، ماذا نفعل؟ نريد أن نخلص رأس البقرة. قال: الحل أن تذبحوا البقرة. فذبحوها فسقط رأسها في الجرة. قالوا: الرأس لم تخرج. قال: الآن اكسروا الجرة. فلا المغفل أنقذ البقرة ولا أنقذ الجرة، فلا البقرة سلمت ولا الجرة سلمت. موضوعنا عنوانه أبو العريف الجاهل المتعالم. من هو أبو العريف؟ أبو العريف هو هذا الإنسان الذي يزعم أنه يفهم في كل شيء ويعرف عن كل شيء، وفي الحقيقة هو لا يفهم شيئا في أي شيء ولا يفقه شيئا في أي شيء. وهؤلاء في الناس كثير. أبو العريف هو الذي يرد على سؤال السائل قبل أن يتم السائل سؤاله، لأن أبو العريف بيفهمها وهي طايرة. أبو العريف هو الذي ألغى من قاموسه كلمة لا أدري، بيفهم في كل حاجة، في الطب والهندسة والسياسة وعلم الحديث والفقه، في كل شيء ما عندوش في قاموسه كلمة لا أدري. أبو العريف هو الذي يتسرع في الرد ويتجاسر على الفتوى بغير علم، ويفتي في أمور لو عرضت والله على عمر بن الخطاب لجمع لها شيوخ المهاجرين والأنصار. وهؤلاء مجالسهم هم على القلوب، تجلس مع الواحد منهم يحول دماغك إلى طبل من كثرة ثرثرته، فهو يفهم في السياسة أكثر من مصطفى كامل، ويفهم في التاريخ أكثر من ابن خلدون، ويفهم في الطب أكثر من بقراط، ويفهم في علوم الشريعة أكثر من أحمد بن حنبل، ويفهم في العسكرية أكثر من خالد بن الوليد، ويفهم في الشعر أكثر من حسان، ويفهم في الأدب أكثر من العقاد. وصدق من قال: لو سكت كل جاهل لرفع الخلاف. ورحم الله الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما قال رحمه الله تعالى: الناس أربعة، الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فخذوا منه، ورجل يدري وهو لا يدري أنه يدري فذاك ناس فذكروه، رجل عنده علم منزوي يتورع عن الفتوى يدري ولا يدري أنه يدري، فذاك ناس فذكروه. ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري، فذاك جاهل وطالب علم فعلموه. الصنف الرابع المصيبة، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذاك أحمق فارفضوا. هؤلاء في الناس كثير كثير. ماذا قال الله تعالى يا عباد الله وهو ينهى عن التعالم؟ ماذا قال ربنا عز وجل وهو يذم التعالم؟ ماذا قال الملك سبحانه وهو يوبخ كل جاهل متعالم؟ ماذا قال تعالى؟ قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إياك أن تقول سمعت وما سمعت، رأيت وما رأيت، علمت وما علمت. إياك أن تفعل هذا، إياك أن تتعالم، إياك أن تتعالم وأنت لا تعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أهل العلم في تفسير هذه الآية، قال الإمام ابن عباس وقتادة: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقل رأيت ولم ترى، سمعت ولم تسمع، علمت وأنت لم تعلم. وقال محمد ابن الحنفية: بل الآية في شهادة الزور. وقال مجاهد: لا تذموا أحدا إلا بعلم. وقال الزمخشري: المراد في الآية النهي عن أن يقول الرجل علمت وهو لا يعلم، أو أن يعمل بما لا يعلم. هذا نهي صريح لكل إنسان متطفل على علوم لا يعرف فيها شيئا. ولا تقف ما ليس لك به علم. القيافة في اللغة من قفو الشيء، وقفو الشيء هو تتبع أثره، وآخر كل شيء يسمى قفاه، ومنه قافية الشعر لأنها تقفو البيت. ومنه سمي النبي صلى الله عليه وسلم المقفى لأنه آخر الأنبياء. ولا تقف ما ليس لك به علم. القيافة يا إخواني عند العرب كانت على نوعين: قيافة أثر وقيافة بشر. قيافة أثر يتتبع الأثر، قصاص أثر. العرب بلغوا في هذا الذروة، يشهد لهم ما حصل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر ابن فهيرة أن يتتبع بأغنامه أثر النبي وأثر الصديق حتى يعفي الأثر ويعمي على الكفار، مع أنه فعل هذا، إلا أن الكفار وصلوا إلى الغار، بلغوا الذروة في قياسة الأثر، في تتبع الأثر، وصلوا إلى الغار. بل حكى صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، حكى أن أعرابيا رأى أثر خف في الرمل، شاف أثر خف في الرمل، فاختلف مع صاحبه: هذا الخف أهو لجمل أم لناقة؟ شفت العرب، شايفين اثر خف جبل في الرمله. اتنين اختلفوا اثر الخف ده يا ترى ده خف جمل يعني ذكر ولا خف ناقه يعني انثى. اختلف هذا يقول هذا اثر لخف جمل وهذا يقول بل هو اثر لخف ناقه. فلما انطلق من وراء الاثر وصل الى الدابه وهي باركه فوصل اليها فلم يجداها جمل ذكر ولا ناقة أنثى. لم يجداها ذكرا ولا أنثى بل وجداها خنثى. خنثى يعني فيها فرج وذكر. سبحان الله العظيم. العرب بلغوا الذروة في قياسة الأثر، بل كانوا يعرفون من أثر القدم في الرمل أهو أثر لقدم رجل أم لقدم امرأة. ولو كان هذا الأثر لرجل لرجل شاب أم لشيخ، وإذا كان الأثر لامرأة أمتزوجة أم لا وحبلة أم لا. العرب بلغوا الذروة في قياسة الأثر. القياسة على نوعين، قياسة أثر وقياسة بشر. بشر قال الإمام أبو عبد الله المازري كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وأبوه زيد أبيض من القطن. سيدنا أسامة بن زيد كان أسود قوي، أسود الوجه أبيض القلب والمبادئ. أبوه زيد بن حارثة كان أبيض من القطن. بعض ضعاف الإيمان أو بعض الكفرة في الجاهلية طعنوا في نسب أسامة. العرب كان عندهم حاجة اسمها القائف. من هو القائف؟ قائف ينظر في يد ورجل المتهم في نسبه وينظر إلى الرجل الذي ينسب إليه هذا الولد وينسب الولد إلى أبيه وقل أن يخطئ. هذه واقعة حصلت مع اثنين من الصحابة. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجزدا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما. سيدنا أسامة نايم جنبه أبوه زيد متغطيين دماغهم، رجليهم بس باينه من تحت الغطا. مجزز ده قائف نظر الى الاقدام البارزه من تحت الغطاء فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض. وفي حديث يونس ابن زيد قال وكان مجززا قائفا. يبقى يا اخوانا ربنا عز وجل بيشنع على كل جاهل متعالم، بيقول للكل ولا تقف ما ليس لك به علم. اوعى تحشر انفك فيما ليس لك فيه. مصيبتنا النهارده ان احنا بنفهمها وهي طايره، بنفهم في كل حاجه. واحد يقول لصديقه عندي وجع في اذني، يقول بسيطه خذ حبه من هذا الدواء تشفى ان شاء الله. هو انت دكتور يا عم؟ هو أنت دكتور؟ يا أخي عندي ألم في جنب الأيسر، سهلة خذ حقنة كذا تشفى بإذن الله. هو أنت دكتور؟ يا أخي ما تتكلمش غير في اللي تفهم فيه. والمصيبة إن الدين هان على الناس حتى أن والله العظيم نرى بعض الذين لا يصلون يفتون في دين الله، ما بيصليش أصلا ويفتي في دين الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا قال الله تعالى أيضا في ذم التعالم؟ قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كلمة حرام كلمة ضخمة، كلمة حلال كلمة عظيمة. مش من السهل ان تقول ده حرام حلال. يا اخوانا ده دين. يا من تقول هذا حرام وهذا حلال، انت متوقع عن رب العالمين عندما تفتي؟ اتق الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة، إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. قال بعض السلف: ليتقي أحدكم ربه أن يقول له في الآخرة كذبت، أنا لم أحل كذا، كذبت، أنا لم أحرم كذا. تقول لي ربنا إذا قلت عن شيء حرام حلال، لما ربنا يقول لك في الآخرة يا كذاب بتحل اللي أنا حرمته، يا ضلالي بتحرم اللي أنا أحليته. اتق الله في نفسك يا مسكين. الناس والله العظيم يستهينون بإطلاق كلمة حرام حرام حرام. بعض الشباب المتحمس حرم على الناس عيشتها كلها، تسأله في أي حد حرام حرام حرام. بعض الشباب المتحمس عايز يحمل كل الأمة على الورع. يا أخي الورع هو ترك الحلال الذي فيه ذخن مخافة الوقوع في الحرام. هل يستطيع عالم أن يحمل الأمة كلها على الورع؟ ما يبقاش عالم. أنت في نفسك تمسك ومع الناس ترفق، والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر ما لم يكن فيه إثم ولا حرام. فاتق الله يا عبد الله. على الجانب الآخر في ناس بتستهين بكلمة حلال، كل حاجة حلال حلال حلال، الغناء حلال، التمثيل حلال، الفوائد الربوية حلال. بنقول للكل ربنا بيقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بعض السفهاء قالوا المخدرات حرام ولا حلال؟ قال والله إن كان حلال أدينا بنشربه، وإن كان حرام أدينا بنحرقه. شفت التهاون بالدين وصل لحد فين؟ شفت المصيبة وصلت إلى أين؟ ماذا يقول ربنا أيضا في شأن الجهلة الذين يتعلمون؟ قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وقال عز من قائل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الناس اللي بتكذب على ربنا فتحرم بلا دليل وتحل بلا دليل، ربنا يسود وجوههم في الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال جل جلاله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز من قائل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الرائع إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: رتب الله عز وجل المحرمات في هذه الآية ترتيبا تصاعديا، فبدأ بالسيء ثم الأسوأ ثم الأسوأ. فبدأ ربنا عز وجل بذكر الفواحش وهي أسهل المحرمات في هذه الآية، ثم ثنى بما هو أشد وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم وهو الشرك به ثم ربع بما هو أشد من كل ما سبق وهو القول على الله بغير علم. مصيبة كبيرة يا أخوانا، مصيبة كبيرة. أن نقول بلا علم أو نتكلم بلا علم. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه وأحمد، والحديث حسن صحيح إن شاء الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. بقول لك يا حاج فلان عايز اتجوز بنت الحاج فلان، وانت عارفها ان بنت متسكعه ومتسيبه وصلبه اللسان، بقول لك رايك ايه؟ قلت لي يا زين ما اخترت، مع انك عارف انها لا تصلح. انت خائن امام الله عز وجل، دي خيانه. انصح لي، اديني النصيحه، ودي ما فيش فيها غيبه، هذه شهاده، ومن يكتمها فانه آثم قلبه. ومن افتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. أنا بعد الجمعة الراجل اللي كان واقف مكان النبي على المنبر، قلت له: يا عم الشيخ والله أنا قلت لزوجتي في ساعة غضب: أنت طالق، حكم الدين إيه؟ أو ماذا تقول في هذه الفتوى؟ الآخر جاهل وتجاسر على الفتوى حتى لا يقول لا أدري، فأفتاني بضلال اسمي في عنقه. أنا استفتيت واحد ظني أنه عالم ينفع يفتي، أو لما مش هيعرف هيقول بملء فيه لا أدري، فأفتاني بغير علم إثمي في عنقه. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. وأخرج الشيخان في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هو الكذب على النبي زي كذب على أي حد؟ طب تكذب على النبي يعني بتقول دين، دي مصيبة كبيرة. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. مش هنصحى مرة واحدة كده نلاقي كل اللي كان عارف حاجة نسيها، لا مش هيحصل كده، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، العلماء الأكابر، العلماء الأكارم، العلماء بجد. يموت الواحد تلو الواحد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. قال بعض العلماء: نظرت إلى جميع العلوم في الدنيا فوجدتها في زيادة إلا علوم الشريعة، فعلمت أنه هو العلم المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة لو قلت لواحدة: دخلي ابنك الأزهر، تقول لك: الأزهر هطلعه فقيه. ومعرفش الناس ليه ربطوا كلمة فقيه بالعمى، فقيه يعني أعمى، مع أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا يا رب. سبحان الله، عندي خمس عيال، ده هدخله طب، وده هندسة، وده هدخله آداب، وده هدخله ألسن، الخامس أعمى. يقول لك: أعمى وديه الأزهر. مش أعمى دخله أزهر. سبحان الله، هتجعل الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لله عز وجل. أنا عايز كل واحد فينا يوهب عيل من عياله الأزهر، يعلمه العلوم الشرعية، سبحان الله العظيم. وروى الإمام أحمد وابن ماجه والحديث صحيح لشواهده كما قال الشيخ العدوي أمد الله في عمره على طاعته، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: اسمع اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هؤلاء في زماننا كثر، وبين الحين والحين نسمع منهم العجب العجاب العجيب. فتوى ذاعت وشاعت: رجل تخطى 75 اجتهد واجتهد وظل يفكر ويفكر ويفكر ويفكر، ثم قال: لا بأس أن يقبل الشاب الفتاة، الولد يقبل صاحبته في الجامعة أو زميلته في الشغل عادي، لا بأس بهذا، لأن الشباب فيهم طاقة وعندهم كبت ويحتاجون إلى تنفيس، وهذا الذنب من اللمم من الذنوب الصغيرة. هذه فتوى يا عباد الله؟ إن لم يكن أصحاب هذا الكلام من الرويبضة فمن؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. آخر سألوه سؤال اتصال: يا شيخ عندي ألم في العمود الفقري أعمل إيه؟ قال له: سهلة، كل يوم بعد ما تصلي الفجر يقول الجبار الجبار الجبار 100 مرة تخف. هذا شيخ ولا مجبراتي؟ ده كلام؟ دي فتوى؟ يعني ودني بتوجعني اقول السامية السامية السامية، عيني بتوجعني اقول البصير البصير البصير 100 مرة، مراتي مغلباني المنتقم المنتقم 100 مرة، ده كلام يا أمة؟ هذه فتاوى هذه فتاوي ذوات بلاوي، سبحان الله العظيم. آخر قال: التدخين لا يفسد الصيام، شرب السجاير ما يفسدش الصيام. ليه يا عم الشيخ؟ هوا هوا، ده هوا هوا زي النفس. امرأة حتى الحريم دخلوا في دخلنا في الموضوع، امرأة قالت إن الإسلام ظلم المرأة، قال لها الصحفي: طب ليه بتقولي كده؟ قالت: سمح الإسلام للرجل أن يجمع بين 4 زوجات ولم يأذن في هذا المرأة. فين المساواة؟ يعني سعادتك عايزة إيه؟ عايزة المرأة تجمع بين 2 رجال تتجوز 4 رجالة في وقت واحد، إيه المشكلة؟ فالولد الرجل الصحفي المحترم قال لها: طب الولد لو حبلت ينسب لمن؟ لو حملت ينسب ما في بطنها لمن؟ ما هو كده ليه 4 يعني. قالت: صعبة دي يا أخويا، يتكتب باسم أمه. يلا عندنا حل لكل حاجة، ده الاجتهاد، ده التجديد، ده الفقه العصري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رابع قال: احنا عايزين نفسر القرآن تفسير عصري. ازاي يعني؟ قال: النهاردة صعب ان الناس تتعامل وتتعاطى مع قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ما اقدرش انا بقى اغض بصري، اغض بصري ازاي؟ ده انا بمشي كده لا واحدة قدامي، الف يمين الا واحدة على يميني، شمال واحدة على شمالي، الف ورا الا واحدة ورايا، ارفع عيني عشان اشكو الى الله الا واحدة بصالي من البلكونة، اروح فين؟ اعمل ايه؟ طب نفسر، طب الايه دي نتصرف معاها ازاي؟ قال: بسيطه يا رجاله، امشوا وبحلقوا وحملقوا في النساء. امشي وبحلق، امشي على الشاطئ كده وانظر على النساء ذوات البيكيني وحملق، بس بنيه صالحه، انظر بنيه التامل في بديع خلق الله. يعني تمشي كده على الشاطئ تشوف واحده بالمايوه تبص كده تقول: سبحان الذي خلق، تبارك الذي خلق، سبحان من خلق وسوى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الشيخ كشك الله يرحمه وقت ما خرج هذا الكتاب وخرج هذا القول رد في خطبة وقال هذا ليس من التفسير العصري بل هو من الأرع المصري. أوليس هؤلاء رويبضة؟ رجل تافه يتكلم في أمر العامة. صار الدين مطية لكل من هب ودب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خامس يقول التدخين حرام على الفقراء وحلال للأغنياء. حرام على الفقراء بس. سادس قال أربع سجائر في اليوم مش حرام، خمسة يبقى تدخين حرام. معرفش ده رواه كليوباترا ولا رواه مارلو بورو. هذه الفتاوي ذوات البلاوي. سابع ولا ثامن ولا عاشر ولا مئة يقول اخرج للشواطئ وسر بين المتسكعات على الشواطئ واسبح في البحر بس بنية صالحة، وانت بتعوم قول اسماء الله الحسنى، الملك القدوس السميع البصير. طب لو لقيت واحدة قدامك عريانة، الجبار المنتقم شديد العقاب. يا اخوانا ارحمونا، اللي ما يعرفش يسكت. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ده دين يا اخوانا، ده دين دين. وروى الامام الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الالباني رحمه الله تعالى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه. ربنا هو اللي بيحل ويحرم، النبي بيحل ويحرم، لأن السنة السنة تفردت بأشياء حرمتها وأحلتها كالجمع بين المرأة وخالتها مثلا. نعم، قال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عن فهو مما قد عفى عن فلا تتكلفوا. وروى الإمام الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به وحسنه الألباني في صحيح الترغيب عن أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر. ما شاء الله دولة المسلمين هتكبر تكبر وتتسع، ويبقى عندنا بحور إسلامية زي الخليج العربي مثلا. البحر المتوسط كان بحر إسلامي صافي. قال يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل في أولئك من خير؟ طالب العلم اللي معاه 50 دكتوراه ده المنتفخ، أنا بس أنا المعجب اللي نفسه عظمت في عينه، في خير؟ قال النبي هل في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. اوعى تقول أنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقل رب زدني علم. اوعى تنتفخ علينا وتبرز عضلاتك العلمية، تواضع تواضع. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولا شك أنه عندما يتعالم الجهلة علينا فهؤلاء أسند إليهم ما ليسوا له بأهل. وأخرج ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي عن عطاء بن أبي رباح. اسمعوا يا أخوانا الحديث ده، يا أخوانا اللي بتفتوا في الدين النهاردة، الدنيا كلها بتفتي في الدين، الكهربائي والسباك والميكانيكي، ودول كلهم أسيادي ونعالهم فوق رأسي. اسمع يا اللي تتكلم في الدين بلا علم، اسمع. عن عطاء ابن أبي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من أصحاب النبي طلع يحارب، خد له حجر في دماغه شجها، ثم أصابه احتلام، ضربت الجرح ونام احتلم، فأمر بالاغتسال. يا أخوانا أنا محتلم ودماغي مشجوجة ودمي ينزف، لازم أغتسل؟ قالوا لابد وأنت تقدر على الماء. فأمر بالاغتسال فاغتسل. فكز يعني الكز داء يتولد من شدة البرودة، حصلت له حمى، الجرح فسد بيرتعد، يرتعد كز فمات. ممكن واحد يموت بسبب فتوى باطلة من جاهل. ياما ناس عايشة في الحرام بسبب فتاوى من جهلة في موضوع الطلاق. ياما ناس حرمت على ناس حلال طيب بجهلهم. واحد مات بفتوى فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال، اسمع للنبي، قالوا يا كل من تتجاصم، فقال قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله. أولم يكن شفاء العي السؤال، العي يعني الجهل، اللي ما يعرفش يقول ما عرفش، اللي ما يعرفش يسأل، مش يفتي بغير علم فيضل ويضل. هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية كلها يزم التعالم، كلها يشنع على أبي العريف. أما أقوال السلف فكثيرة، منها ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، عفوا رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه قال ابن مسعود، قال ابن مسعود: من علم فليقل، اللي يعرف يقول، من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإنه من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري، لأن النصف الثاني أدري، لأن النصف الثاني أدري. من العلم أن تقول في الذي لا تعلمه لا أعلم. إمام مالك قال: أخبرني رجل دخل على ربيعة ابن عبد ابن أبي عبد الرحمن. ربيعة ده أستاذ الإمام مالك وأستاذ أبي حنيفة، ربيعة ابن عبد الرحمن. دخل عليه أحدهم وهو يبكي، عمال يعيط، قال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أدخلت عليك مصيبة يا إمام؟ يا إمام بتعيط ليه؟ هو أنت حصلت لك مصيبة؟ فقال ربيعة: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. دول أسوأ من الحرامية، اللي عمال يخبط ويفتي بغير علم، يقول لك أنا مفكر، أنا شايف كده، تقعد تسمع الواحد ساعة ليقول لك قال الله، ولا قال رسوله، ولا قال أصحابه، أصحاب النبي يعني، ولا قال الأئمة، لا في آية، كلامه لا يسنده إلا إلى زبالات أفكار ونفايات عقول. أنا شايف كده، ومن أنت؟ أنت أعمى إن كنت شايف بغير نور القرآن والسنة. فربيعة قال: في ناس بتفتي المفروض يسجنوا، أحق بالسجن من السراق. الحرامي غاية ما يفعله يذهب بدنياك، اللي عمال يحل الحرام ويحرم الحلال هذا يذهب بدينك، فمصيبته أعظم. قال أهل العلم: فترى مع الأسف آباتاسيا، يعني لسه طالب علم بيحبه ويتعلم ألف به في العلوم الشرعية، صريع الجهل، متشبعا بما لم يعطى، ينصب نفسه مرجعا للفتية، ويلمز أكابر العلماء، ويسفه أقوال الأئمة. وهؤلاء في الناس كثير قوي. من الطرائف هنا أن رجلا جريئا على الفتوى، واحد طالب علم، الناس تسأله أي سؤال يجاوب عليه. وكان سيدنا عبد الله بن عباس يقول: من أجاب عن كل ما يسأل فيه مجنون. فده جريء على الفتوى، واحد يسأله يا عم الشيخ أفتني في كذا وكذا، قبل ما الراجل يكمل سؤاله يقول له بس حرام يا ابني اسمع، ده ممكن كلمة تغير الفتوى. واحد من دول بقى جريء جدا على الفتوى، يفتي في مسائل بقول لك لو عرضت على عمر لجمع لها المهاجرين والأنصار. فأراد الطلبة أن يختبروه، وده من الطرائف، فألفوا له كلمة ليس لها أصل في لغة العرب. إن هي إيه؟ الخنفشار. سمعتوا يا عرب قبل كده حاجة في لغة العرب اسمها خنفشار؟ دي ملهاش أصل. فبعتوا له السؤال، يا إمامنا أفتنا ما رأيك في الخنفشار؟ فاعتدل وقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن الخنفشار نبت يخرج في أرض اليمن، إذا أكلته الناقة انعقد اللبن في ضرعها. وقال داود الأنطاقي من كان مريضا بكذا وكذا وكذا وكذا فأكل الخنفشار برئ بإذن الله. وقال شاعر اليمن العظيم في شأن الخنفشار، ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخنفشار. ولسه هيألف له حديث ولا حاجة. قال اسكت يا كذاب، كذبت على نبات اليمن وعلى شاعر اليمن وعلى داود الأنطاكي، وتريد أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خنفشاريين كتير كتير جدا. ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، طبعا ابن الجوزي لو عايش لحد النهاردة كان عمله سلسلة مجلدات. ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين، اسمع، قال الفراء الإمام الفراء كان عندنا رجل يفسر القرآن برأيه. هو الأول احنا كيف نفسر القرآن يا عباد الله؟ نفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فبسنة النبي العدنان، فإن لم نجد فبأقوال الصحابة، فإن لم نجد فبلغة العرب. ده اللي تعلمناه من مشايخنا علماء التفسير أساتذة التفسير. في ناس بتفسر القرآن بآرائه، ياخد لك الآيات ما تسمعوش يقول وهو بيفسر قال الله قال رسوله قال أصحاب النبي، خالص هو برأيه، هو ده تفسير، هذا لعب. فواحد من دول يفسر القرآن برأيه، قيل له ماذا تقول في قول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قال رجل سوء والله. يعني يقول لك معنى الآية دي إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الرجل وحش والله العظيم، وحش أوي الرجل ده. قالوا وقوله فذلك الذي يدع اليتيم؟ قال من هذا عجبت. سبحان الله العظيم، هذا متعالم، جاهل متعالم. وذكر ابن الجوزي حكاية أعجب وأعجب. قال أبو علي الدارمي كان الطالقاني شديد الغفلة، واحد متعالم شديد الغفلة. سأله رجل، اسمع كويس، اسمع السؤال ده كويس، فقال ما هو مذهبك في المرأة؟ هل يجوز أن يزوجها ابنها؟ ها، ينفع واحدة ابنها يجوزها؟ يبقى الولي الوكيل بتاعها في الزواج ينفع؟ فقال فيها قولان، إن كانت بكرا جاز لولدها أن يزوجها، وإن كانت سيبا لا يجوز. يا مغفل، بكر إزاي وهي عندها ولد؟ فيها قولين. في بعض الناس كده كل ما تسألوا عن حاجة يقول فيها خمسة أقوال، وفي مسائل فيها خمسة وستة وعشر أقوال صح، وبعدين الشيخ بيرجح تقول لي قال فيها فلان كذا قال فلان كذا كذا كذا كذا، الراجح عندي ما أدين به لرب العالمين كذا. في ناس مش كده خالص، يقول لك المسألة فيها خمس أقوال كذا، واحد قال حرام، واحد قال حلال، واحد قال مكروه، واحد قال مباح، واحد قال مندوب، يعني الأحكام الشرعية الخمس. طب أعمل إيه يا عم الشيخ اللي تختاره؟ أعمل بقى حادي بادي. والله العظيم في ناس بتفتي كده، فيها ثلاث أقوال اختار اللي يعجبك. امال سعادتك شغلتك ايه؟ مش انت عالم وترجح وعارف الصحيح من الضعيف والناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والمفصل من المجمل. مش انت عارف المسائل دي كلها؟ مش عارف ده كله ولا لا؟ يقول لك اختار اللي يعجبك. ابو حنيفة رحمه الله قال ابو عاصم قال رجل لابي حنيفة متى يحرم الطعام على الصائم؟ امتى الصائم حرام عليه ياكل؟ فقال اذا طلع الفجر، اول ما الفجر يطلع حرام ناكل او نشرب، نكف عن الطعام والشراب والجماع. فقال المتحذلق الجاهل واذا لم يطلع الفجر الى منتصف الليل، افرض الفجر اتاخر للساعه 12 بالليل ماذا افعل؟ قال قم يا اعرج، قم يا جاهل. القصه دي حكاها بعض اهل العلم بطريقه مختلفه، ان واحد كان له هيبه، في ناس كده لها هيبه طول وعرض وهيبة وشكل ما شاء الله، فكان لما يدخل إلى مجلس أبي حنيفة أبو حنيفة يعتدل ويعني يجلس كده جلسة فيها احتراز ومهابة لهذا الرجل. الرجل قاعد على كده يجي أسبوع منشف دم الإمام، وفي مرة قال له متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال له إذا طلع الفجر. قال له وإذا تأخر الفجر إلى منتصف الليل ماذا يكون؟ قال الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. يعني انت ما تستاهلش اجاوب عليك لانك جاهل متعالم. في بعض الناس في دروس العلم يقعد يستوقف الشيخ ويودع الشيخ ويتعب قلب الشيخ عشان يظهر للناس انه عارف وعنده، وهو لا يفقه شيئا في اي شيء، لان لو عنده ذره فقه لتأدب باداب دروس العلم. ابو الاسود مع ابنه. قال ابو الاسود لابنه ان ابن عمك سيتزوج في الجمعه القادمه، سأعد لك خطبة احفظها واخطبها ليلة العرس. قال له طيب. وقعد ثلاث أيام يحفظ ابنه كلمتين يقولهم ليلة فرح ابن عمه. بعد يومين قال له هل حفظت؟ قال ووعيد. ووعيد. قال له سمعني. سمعني حفظت ايه؟ قال إن الحمد لله نحمده. حلو. ونستعينه ونتوكل عليه. جميل. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قال اسكت لا تقم الصلاة فإني على غير وضوء. جاهل متعالم ما تعرفش اسكت. أحدهم وده مثال عصري، كنت البارحة مع أحد إخواننا من دكاترة الأزهر ربنا يبارك فيه الدكتور شهاب، فبيقول لي سمع بودانه واحد بيخطب الجمعة بيقول إيه؟ ده اليومين دول واحد بيخطب الجمعة ماذا يقول؟ يقول آخر ما تكلم به رسولنا هو لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن النبي من أهل الجنة. يا ولد إيه هذا الفقه ده؟ طب مش آخر حاجة تكلم بها النبي لا إله إلا الله؟ آخر حاجة قال بل الرفيق الأعلى. لا يقولك إيه آخر ما نطق به النبي لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن النبي من أهل الجنة. هي دي عايزة نظر يا إمام الدنيا يا قاضي طه؟ طب أنت بتتكلم في حاجة ما تعرفهاش ليه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. آخر صعد يخطب الجمعة من كتاب أصفر في وسط الخطبة، في وسط الخطبة قال للناس إيه؟ أيها الناس إن الزناعم الزناعم والبلاطم البلاطم 51 51 يا أمة الإسلام. الناس قاعدة في الجمعة كل واحد يبص للتاني ويضرب أخماس في أسداس، إيه البلاطم؟ إيه الزناعم؟ إيه 51 يا عم؟ فلما نزل قال له يا عم الشيخ أنت قلت عجائب، إيه الزناعم؟ قال كله مكتوب في الكتاب أهو وأنا بألف كله مكتوب. فقرأوها إن الزنا عما صاحبنا شبكها عملها زناعم، وإن البلا طما عملها بلاطم. آه آه يا أمة الإسلام عملها 51 51 يا أمة الإسلام. عجب عجب. جاهل متعالم آخر متحذلق لغوي. عن أبي طاهر قال دخل أبو صفوان الحمام وفيه رجل مع ابنه، فأراد أن يعرف خالد ما عنده من البيان. زمان كان في حمامات عامة للرجال يغتسلوا فيها، ففي عالم لغة فحش أبو صفوان داخل فلا واحد جاهل متعالم، لا أبو العريف وجد أبا العريف. أبو العريف ده بقى إيه؟ عايز يعرف الشيخ إنه بيفهم في النحو كويس، فقال لابنه إيه؟ يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. يا راجل يا طيب، بحرف البه يجر بلد، مفروض تبقى ابدأ بيديك، ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت الجاهل المتحزلق إلى خالد وقال: يا أبا صفوان، هذا كلام ذهب أهله، محدش بيتكلم بالنحو زينا النهاردة، حد بيعرف يقول الضرر دي؟ هذا كلام ذهب أهله. فقال أبو صفوان: بل هذا كلام لم يخلق ربنا له أهلا أصلا، ده أنت اخترعت لغة جديدة، اخترعت لغة جديدة. سؤال يا إخواني، ما الذي يحمل الجهل على القول في الدين بغير علم؟ اللي بيجرأ الناس على الفتوى في دين الله بغير علم؟ الجواب: أولا الكبر والعجب. صعب على نفسه لما يتسأل يقول لا أدري، أنا قدام الكاميرات وبيشوفني 10 مليون ولا 5 مليون، وواحد يسألني سؤال على الهواء مباشرة أقول له ما أعرفش، لا أدري، أحيل السؤال ده على الشيخ فلان، صعبة. ففي ناس كبرها سبب لفتواها في دين الله بغير علم، الكبر والعجب. قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس، تحتقر الناس. قلت: فما العجب؟ قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، ولا أعلم في المصلين شيئا أشر من العجب. وصدق والله، فإن الكبر والعجب قد يحملان ضعيف الإيمان المرائي على القول في دين الرحمن بغير علم. وهذا الشعبي، الإمام الشعبي، اسمع الطرفة دي، الإمام الشعبي خرج في سفر فمر على مسجد فيه قصاص، والناس تموت في القصص، لا لسه الناس تموت في معايا الساعة، الناس تموت في القصص، تموت في القصص قوي، وفي بعض الدعاء يا حياته كلها قصص في قصص في قصص، يقول حكاية تطلع منه الحدوتة، حدوتة الحكيوة، مش كده يا أخوانا؟ خلوا القصص في الدروس زي الملح في الخبز، في رغيف الخبز. حاصل الشعب لقى واحد بيقص على الناس، قال: والناس يجلسون من حوله كالعبيد، كل واحد بيحلق كده فغرفاه، الراجل بيقول حدوته حلوه قوي. فكان من ضمن ما قال: ان اسرافيل سينفق في الصور 3 نفخات، والراجح كما تعرفون عند اهل العلم انه سينفخ نفختين. فقال الامام الشعبي والناس لا يعرفونه: يا شيخ، ان الله ذكر نفختين في القران، فمن اين جئت بالثالثه؟ فقال المتحزلق الجاهل: أتردني يا ابن فلانة؟ وسبه في المسجد سبا قبيحا. فلما فعل قام تلاميذه يضربون في الشعبي، قال: وما تركوني حتى قلت إن إسرافيل سينفخ 40 نفخة حتى تركوني. جاهل متعالم. ربنا بيقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. يبقى هم 2، فإذا هم قيام ينظرون في السنة بين النفختين 40 سنة. طيب السبب الثاني إيه؟ حب الظهور، الترأس، تصدر المجالس. الخليفة المأمون عاب على بعض الحمقى الجهلة من طلبة العلم، فقال: يطلب أحدهم الحديث 3 أيام ثم يقول: أنا من أهل الحديث. المأمون الخليفة، ونختم بده، سمع انه واعظ، واعظ مفوه بيعيط ويخلي الناس تعيط، سمع انه واعظ، فيه واعظ ممتاز، بعت له قال له: ذكروك بالخير وذكروا فيك عيبان. فيك عيبين يا ابني. قال له: هما ايه؟ قال له: رقم 1 ما بتعرفش تكتب شعر ولا تقول شعر، رقم 2 ما بتعرفش تقرا ولا تكتب. فقال الواعظ الجاهل: اتعيب علي يا امير المؤمنين في امرين كان في رسول الله؟ ما النبي ما كانش بيعرف يقول شيء ينبغي له. قال المأمون: ذكروا أن فيك عيبان، فلما تكلمت ظهر الثالث. قال: ما هو؟ قال: الجهل يا جاهل، يا جاهل، إن الأمية وعدم قول الشعر مدح في النبي وذم في من سواه. ولقد صدق في هؤلاء قول أبي الحسن القالي: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزالها قلاها، وحتى سامها كل مفلس. السبب الثالث والأخير في جسارة الناس على الفتوى عدم التربية على ثقافة لا أدري لا أدري، وده أدب غالي. الملائكة قالت ما نعرفش لما جهلت، قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. جبريل لما سأل النبي متى الساعة قال له ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، لا أنا عارف ولا أنت عارف. جبريل قال لا أدري. محمد قال لا أدري. أبو بكر قالوا له، قال الله تعالى: وفاكهة وأبا، نعرف الفاكهة فما هي الأبا؟ قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في دين الله ما لا أدري. الكفرة الكفرة في سورة يوسف لما الملك سألهم عن الرؤية قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ما نعرفش. كفرة وعندهم الأدب ده. النهاردة عندنا فوضى تفسير الأحلام. سئل واحد من الناس مرة: يا شيخ شفت في المنام ان في ساقية في بيتنا بتدور وتطلع دم. قال له: مراتك بتخونك. والله العظيم ده هذا يستحق ان يجلد 80 جلدة حد القذف. ايه ده؟ فين الادب؟ فين لا ادري؟ فهذه الاسباب الثلاثة: الحب التصدر والظهور، عدم التربية على ثقافة لا ادري، الكبر والعجب، هي الاسباب من وجهة نظري التي تجعل بعض الجهل المتعالمين يتجاسرون على الفتوى والقول في دين الله بغير علم. فيا عباد الله، لا تتكلموا إلا فيما تعلموا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أسأل أن يهب لنا علما نافعا وعملا صالحا وقبولا يدخلنا به برحمته وفضله إلى أعالي الجنان، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.